طيب، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم كل هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنات، وأن يعفو بها عن السيئات والزلات. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله الليلة بإذن الله تعالى مع اللقاء رقم كم يا إخوة؟ عليكم السلام ورحمة الله. الليلة اللقاء رقم كم؟ الليلة هو اللقاء 21 من شرح كتاب إيش؟ أي الكتب؟ أي الكتب إن شاء الله؟ كتاب البرهان في تجويد القرآن للمؤلفه فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله. تمام، الله يفتح عليكم. طيب، انتهينا في لقاء الأمس، تكلمنا عن إيش في لقاء الأمس يا إخوة؟ تكلمنا بالأمس عن تكلمنا عن جزء من صفات الحروف. تمام، أي الصفات أخذناها امبارح؟ أي الصفات؟ الهمس. ها نكتب أي الصفات؟ أيوة، الجهر. تمام، ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن الصفات الجهر والهمس، الشدة، التوسط والرخاوة. ممتاز. تمام، كل الكتابة لأخت الدعية لله، الهمس والجهر، الشدة والرخاوة، كده في نقص عندها في صفة الأخت الدعية لله، في نقص كده في صفة. أيوة، التوسط. تمام، طيب، ممتاز. طيب، ممتاز. لو قدرنا نقول مثلا نعرف صفة الجهر هنقول ايه؟ لو حبينا نعرف صفة الجهر ماذا سنقول؟ نريد تعريف سليم، تعريف كامل وسليم. أيوة، يبقى الأخت أم زيد عرفت إيش الناقص؟ انحباس الجريان، انحباس الجريان. طيب لو قلنا الشدة، طيب تمام الشدة، تعرف الشدة؟ أيوة، الله يكرمك أخي طرونة. تمام الأخت أريش، تمام الأخ شهي، الله يفتح عليكم. تمام الأخت أم زيد والأخت نهى، الأخت حفيدة السلف، كده كلمة في كلمة ناقصة. طيب لو قلنا انحباس الصوت ينفع؟ ينفع يا إخوة لو قلنا انحباس الصوت؟ ما ينفعش نقول انحباس الصوت لأن الصوت بيطلع، الصوت بيطلع صح، لكن ايه اللي بينحبس؟ ايه اللي بينحبس؟ الجريان بتاع الصوت. ايوه كده، الجريان نفسه. تمام ايوه، هي صفة متعلقة بجريان الصوت او انحباسه. طيب تمام، لو قلنا البينية او التوسط، البينية او التوسط ما هي؟ تمام لو قلنا البينية أو التوسط، الاعتدال، اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. عدم كمال جريان الصوت، مع عدم كمال انحباسه يعني المفترض. تمام. اعتدال الصوت، ونبين بعد اعتدال الصوت الاعتدال هذا معناه ايش؟ عدم اكتمال او عدم كمال انحباسه وعدم كمال جريانه، عدم كمال انحباس الصوت مع عدم كمال جريان الصوت. تمام. يعني نبين عدم كمال انحباسه مع عدم كمال جريانه. تمام كده، ما ينفعش نذكر الاعتدال ونترك الباقي، لازم توضح الاعتدال ده ناتج عن ايه. اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال جريان الصوت مع عدم كمال انحباس الصوت. تمام. طيب. تمام. حروف اللبينية أو المتوسط، عند يعرف يقول الحروف اللبينية أو التوسط. أيوة. طيب حروف الشدة، حروف الشدة أيوة. الله يفتح عليكم. أجد قاتب بكت. تمام. حروف الهمس، حروف الهمس تمام. الله يفتح عليكم. فحثه شخص سكت. تمام. طيب ممتاز. إذن إن شاء الله نبدأ في درس الليلة، سنكمل بإذن الله تعالى الصفات التي لها ضد أم التي ليس لها ضد. إحنا في أي قسم يا إخوة؟ إحنا نتكلم في أي قسم؟ الصفات التي لها ضد ولا الصفات التي ليس لها ضد؟ تمام. الصفات التي لها ضد. تمام. خدنا منها الجهر والهمس، الشدة والتوسط والبينية. ندخل في الكتاب إن شاء الله. الشيخ هنا يقول والاستعلاء، الصفة هي صفة الاستعلاء. الاستعلاء لغة الارتفاع، استعلاء لغة يعني ايه؟ يعني ارتفاع. طيب اصطلاحا ارتفاع اللسان، ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف. ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف. يعني انت لو جيت تبص حروفه سبعة يجمعها قول خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى والخاء، خاء خاء، اللي بيحصل هتلاقي عندك أقصى اللسان ارتفع إلى الحنك الأعلى، صح؟ جرب، لو جينا نجرب نقول خا خا، هتلاقي عندك أقصى اللسان بيرتفع للحنك الأعلى، كذلك قل صا صا صا صا، هتلاقي أقصى اللسان عندك بيرتفع إلى الحنك الأعلى. الارتفاع ده بيحصل عنه، بينتج عنه تقوية صوت الحرف، بتلاقي الحرف صوته إيه؟ قوي، والحرف مفخم، وتلاقي الحرف إيش؟ مفخم، تلاقي الحرف صوته ضخم، صوت الحرف نفسه مفخم وقوي. ما ينفعش تقول خا خا خا، ينفع؟ والخاء ما فيش خاء عندنا خالص، ما فيش خاء، في ناس كتيرة بتيجي تنطق تقول ايه، تقول لا خاء، خاء ده مش من حروف اللغة العربية، العرب لا تنطق حرف الخاء خاء، لو قلت خاء خاء كده الحرف لتحت، لكن هو خاء خاء خاء، حرف مستعلي، تمام؟ علشان الناس اللي بتقول على الخاء خاء، وكذلك بيقولوا على الغاء غاء، تمام؟ الصاء طبعا بيجيبوها ساء، في حرف تاني ساء، لكن الخاء ما فيش خاء، يبقى أنا لو شلت الاستعلاء بتاع الخاء هيطلع عندي إيه؟ خاء، والخاء ده مش من حروف اللغة العربية. طب الصاء، قول صاء صاء صاء صاء، هتلاقي عندك أقصى اللسان بيرتفع، ده اسمه استعلاء. لو أنت نفس الكلام أخي سليم، هذه صفة أساسية للحرف، صفة أساسية للحرف، سواء الحرف متحرك أو ساكن، سواء كان الحرف متحرك أو ساكن، لازم يكون مستعلي، لازم يكون ايش؟ مستعلي، تمام؟ ها، فانت لازم عند نطق الخاء، لازم عند نطق الخاء لازم تخلي اقصى اللسان عندك يرتفع لاعلى عشان يجي صح، وكذلك الصا، لو انت ما ارتفعتش باللسان في الصاء هتيجي ساء، يعني حرف السين حرف تام، عند الضاد حرف الضاد تقول ضا ضا ضا ضا ضا، اه تلاقي اقصى اللسان فوق خالص. طب انت لو قلتش ضا بالاستعلاء بتاعها هتيجي دا، هتيجي دا حرف الدا دا، صح؟ ده تمام، حرف الغين تقول غا غا غا غا، شوف اقصى لسان مرتفع. طب لو انت ما رفعتش اقصى لسان عندك هتقول ايه؟ هتقول غا غا غا غا، شوف غا، ما فيش حرف عندنا اسمه غا، ما فيش حرف في اللغة العربية اسمه غا، او بمعنى صح العرب ما نطقتش حرف الغين غا ابدا، كانت بتقول عليه ايه؟ غا، تمام. طب الطا طا طا طا، شوف طا فوق فوق، لو انت ما استعليتش بالطا الا يحصل هتيجي ايه يا جماعه؟ حد يقول لي كده؟ جرب انت قول طا بس من غير ما ترفع لسانك، بدون ما ترفع أقصى لسان، هتيجي معك حرف إيه؟ حرف التاء، صح؟ الناس اللي بتقول من طين في كلمة طين، أه؟ بيجي معهم تاء، تمام كده؟ القاف، حرف القاف بنقول إيه؟ قا قا قا قا قا قا قا قا بتلاقي أقصى اللسان عندك ارتفع لفوق. طب لو ما رفعتش يطلع ايه؟ لو ما رفعتش يطلع ايه؟ الكاف ك ك ك ك ك تمام. ظ حرف الظ ظ ظ ظ ظ ظ لو ما رفعتش في الظ هتقول ايه؟ ذا ذا ذا طلع ذا تمام كده. يبقى شفت انت هنا شفت صفات الحروف بتعمل ايه؟ هي اللي بتميز الحروف عن بعضها. الحروف اللي دائما بتخرج من نفس المخرج اللي بيميزها عن التانية الصفات. تمام تمام. صفة الاستعلاء صفة الاستعلاء كده واضحة واضحة. ها اكتب لنا كده الكل يكتب. الصفة الاستعلاء عكسها الاستفال. عكس صفة الاستعلاء الاستفال. الاستفال لغة الانخفاض، لغة الانخفاض، اصطلاحا انخفاض اللسان أي انحطاطه أي انحطاطه من الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. عند النطق بالحرف تمام. حروفه 22 وهي الباقي بعد حروف الاستعلاء. يبقى عندي الاستفال انخفاض اللسان تمام أي انحطاطه من الحنك الأعلى إلى قاع الفم بينزل لتحت. تلاقي عندك أنت بتنطق حروف الاستفال أي حرف بعتين. قول مثلا آ آ قول فا فا فا لسانك لتحت. لسانك أقصى اللسان عندك بتلاقيه لتحت تمام. سهلة ما فيش فيها أي صعوبة. ها واضح الاستفال. نقدر نقول حروف مرققة إلا في بعض. يعني أنت عندك حرف الراء واللام بس له أحوال. اللام في لفظ الجلالة وحرف الراء أخي سليم هي اللي لها حالات تفخم فيها لكن هي من الحروف المستفلة تمام. يعني نقدر نقول ان كل حروف الاستفال مرققة الا الراء في بعض الاحوال وكذلك اللام في لفظ الجلالة تمام. ده على رواية الامام حفص. تمام سهل الاستفال سهل الاستعلاء وعكس الاستفال. سهلة يا إخوة تمام. الصفة اللي بعد كده صفة الإطباق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام شيخ ربيع. ممكن أن نقول أن أصلها الترقيق تمام. هي من الحروف المستفلة إلا في بعض الحالات تمام. الله يفتح عليك. الإطباق لغة الإلصاق. لغة الإلصاق الإلصاق واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى للسان عند النطق بالحرف، أو هو تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يبقى أنت عندك الإطباق، الإطباق تلاقي طائفتي اللسان مع الحنك الأعلى، تلاقي عندك جزء كبير من اللسان بيطبق في سقف الحنك الأعلى أو بيكون قريب جدا منه، بيلتصق طائفة كبيرة من اللسان بالحنك الأعلى أو بمحاذات محاذاة شديدة. حروف أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. طيب قل ص ص ص أص أص، وشوف كده هتلاقي جزء كبير من اللسان أص، يعني يكاد يكون ملاصق للحنك الأعلى. تمام؟ لو قلت جزء كبير طائفتي اللسان، انت عندك الجزء الكبير، جزء كبير من اللسان، دي طائفة من اللسان. اما طائفتي اللسان يعني انت عندك الحافة والحافة وما بينهما، يعني منطقة، المنطقة الكبيرة من اللسان. تقول ايش؟ ص ص ص، شوف ص، هتلاقي بعد الطرف كده للجوة المنطقة، المنطقة دي كلها تكاد تكون ملاصقة للحنك الأعلى، تكاد تكون ملاصقة للحنك الأعلى. ض ض ض ضاد، شوف الضاد ملاصقة تماما مع الضاد، تلاقي في تلاصق تام. ض ض ض، شوف اض اض اض، خلاص تمام. مع الطا طا طا طا طا، طبعا تلاقي معظم اللسان ملتصق فوق. ظ ظ ظ ظ، أظ أظ أظ، تلاقي محاذي محاذاة شديدة يكاد يكون يعني قريب جدا جدا من سقف الحنك الأعلى، مع الظ والصاد ومع الضاد والطاء ملتصق تماما. ها جرب، لو احنا جربنا، لو احنا جربنا هنلاقي اللي احنا بنقول عليه ده. لو انت جيت تجرب لقيت نفسك عندك مشكلة، يبقى لازم تتمرن، تتمرن. الصاد لازم عندي طائفة كبيرة من اللسان تكون اعلى عند سقف الحنك فوق. طيب اقوى حروف الاطباق الطاء واضعفها الظاء. تمام، اقوى حروف الاطباق الطاء واضعفها الظاء المعجمة. تمام، اللي عليها نقطة يعني. ها ها يا اخوة، وضح الاطباق، وضح الاطباق. ننقل على صفة الانفتاح، ننقل إلى صفة الانفتاح. الانفتاح لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من طرف اللسان والحنك الأعلى عن الآخر حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحروف أو عند النطق بالحرف. يعني نقدر نقول ابتعد طائفة أو جزء كبير من اللسان من طرفه مع الحنك الأعلى حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحرف. سهلة، لو جيت تجرب قول أي حرف غير الصاد والضاد والطاء والظاء، وليكن مثلا هقول أنا حرف زي حرف الغين، بقول إيه؟ غا غا غا غا، إيه اللي حصل؟ حد يقول لك إيه اللي حصل وإنت بتقول غا؟ إيه اللي ارتفع عندك؟ ها؟ إيه اللي ارتفع؟ ولا في التصاق حصل؟ في التصاق حصل؟ ها. ممتاز، ما فيش التصاق يبقى في انفتاح، ما فيش التصاق امال ايه اللي فيه؟ لا غا غا غا غا غا، لا وسط اللسان ما بيلتصقش ابدا بالحنك الاعلى، لو التصق يعني مش عارف هتتنطق ازاي، هتقول انا ما اعرفش انطقها. يعني لو انا جيت اتعمد الصق وسط اللسان بالحنك الاعلى مش هعرف، لكن ربما الاخت مزيد يعني مش قادرة تعبر عن اللي بيحصل في حرف الغين، لكن عاوز حد يقول لي ايه اللي حصل. انا عندي التفخيم بتاع الغين، ايه اللي حصل فيه؟ جاي منين؟ ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل القاعة الأولى يا أبا عبد الرحمن. اللسان أقصى اللسان ارتفع، بس عشان ايه ارتفع؟ ليه ارتفع؟ ليه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حد يقول لي ارتفع ليه؟ أقصى اللسان غا، مش معظم اللسان ولا حاجة، مش معظم اللسان. أقول ازاي أنا ما أعرفش ارفع معظم اللسان؟ ما ينفعش يترفع، مش هتقدر تنطق الغين ابدا ومعظم اللسان بتاعك مرتفع، لان سبحان الله وربنا خلقنا ومخارج الحروف بتاعتنا مظبوطة مع صفاتها. اقصى اللسان هو اللي ارتفع. هي دي صفة ايه بقى؟ صفة ايه اللي خدناها من شوية؟ صفة ايه؟ صفة إيه اللي فيها اللسان أقصى لسان بيرتفع؟ الاستعلاء، صح، صفة الاستعلاء. يبقى حرف الغين مستعلي مطبق ولا مستعلي منفتح؟ يبقى حرف الغين حرف مستعلي، صح، بس مستعلي مطبق ولا مستعلي منفتح؟ مستعلي منفتح، تمام. هم اربع حروف بس المستعليه المطبقه. لو جينا نبص لحروف الاطباق الاربعه هي من حروف الاستعلاء، يبقى انا عندي فاضل ثلاث حروف من حروف الاستعلاء مستعليه منفتحه، يعني اقصى اللسان فيها هو اللي بيرتفع بس، زي الغين و الغين والخاء والقاف وكمان بس ثلاثة واربعة سبعة. الخاء عندي والغين والقاف. الخاء الغين القاف والغاء والخاء خاء خاء خاء خاء خاء نفس الكلام. أقصى اللسان هو اللي بيرتفع عشان الاستعلاء، لكن معظم اللسان تحت لأنه مستفل. ونفس الكلام القاف قا قا قا قا نفس الكلام، اللسان تحت بس أقصى اللسان بيعمل إيه؟ بيرتفع. ها ده الانفتاح، واضح يا جماعة؟ ها مفيش ان شاء الله اي صعوبة، مفيش اي صعوبة الى الان. طيب تمام. والحروف الأخرى عدا حروف الاستعلاء لا تصعد. لا بتصعد بقى، ما الحروف الأخرى عدا حروف الاستعلاء المنفتحة هتبقى حروف استعلاء مطبقة. الأخت أم زيد، الحروف الأخرى عدا حروف الاستعلاء المنفتحة هتبقى هي حروف الاستعلاء المطبقة. المنفتحة المستفلة طبعا منفتحة ومستفلة تحت، تمام؟ لو تقصد يعني حروف الاستفال خلاص هي تحت كلها، لأن ما فيش عندي حروف مستفلة مطبقة، ما فيش عندي حروف مستفلة مطبقة، كل حروف الإطباق حروف مستعلية، تمام؟ تمام؟ ها طيب. ها ندخل على الصفة الأخرى، ندخل على الصفة الأخرى. حروف الاستعلاء المطبقة الصاء الطاء الظاء الصاد الضاد. ارتفع اللسان ويصعد إلى الحنك الأعلى. تمام تمام. ماشي الأخت حفيدة السلف. ماشي بس احنا عشان نكون يعني أكثر دقة في الاستعلاء المنفتح فقط ما يرتفع أقصى اللسان بيرتفع. تمام. المطبقة المطبقة عندي جزء كبير من اللسان يا إما بيلتصق بالحنك الأعلى أو بيحازم حازة شديدة، تمام؟ ده بالنسبة للإطباق والاستعلاء. تمام؟ يبقى الإطباق عندي التصاق، تلاقي طائفة كبيرة من اللسان التصقت بالحنك الأعلى أو تكاد تكون ملتصقة مع الصاد والظاء، تكاد تكون ملتصقة يعني محاذة تحاذيه محاذاة شديدة. تمام. ها ندخل على الصفتين عند صفة الإذلاق والإصمات. وبداية هاتان الصفتان من علم الصرف، تمام، يعني لا علاقة لهما بعلم التجويد بداية كده قبل ما نبدأ فيه، يعني غير الصفتين غير متعلقتين بالنطق أو بالصوت أو بالتصوير. هذه الصفتان، هاتان الصفتان لا تتعلق بالتصويت، أمال إيه؟ بتتعلق بعلم الصرف، تمام كده؟ طيب ليه ذكرها العلماء أو ابن الجزري؟ بعض العلماء قال يعني لكي تكون الصفات عنده 17 صفة مثل المخارج، تمام؟ لكن هي لا تتعلق أبدا بعلم التجويد. طيب هنعرف الوقت يعني إيه الإذلاق ويعني إيه الإصمات. الإذلاق لغة حدة اللسان، أي طلاقته، طلاقة اللسان. الإذلاق طلاقة اللسان، اصطلاحا سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان، سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان. حروف الإذلاق، هنا الشيخ يقول كاللام والراء والنون، تمام، وبعضها من الشفتين كالفاء والباء والميم. يبقى إذن حروف الإذلاق حروف بتخرج من طرف اللسان أو من طرف جهاز النطق نفسه اللي هو آخر جهاز النطق اللي هو الشفتين، عشان كده سموها الحروف المذلقة. عند اللام والراء والنون من طرف اللسان، عند الفاء والباء والميم من الشفتين، ويجمع هذه الحروف قوله فر من لب، فر من لب، تمام، فر من لب. طيب الحروف دي بيقول لك سرعة النطق بالحرف، حروف سهلة الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، حروف سهلة، حروف ايه؟ سهلة، سهلة ليه؟ لان هي بتتنطق بسرعة، بتتنطق بسرعة. والباقي لضده، باقي الحروف لضد الإذلاق وهو الإصمات، تمام كده؟ يبقى إذن هذه ليست صفة متعلقة بصفة الحرف نفسه، لا ده ملهاش علاقة أبدا بتجويد الحروف. بيقول لك إن الحروف دهيا حروف الإذلاق حروف سهلة، سهلة في النطق، حروف سهلة في النطق، دي معنى الصفة، إن فر من لب الحروف دي سهلة النطق، حروف سهلة النطق، دي معنى الإذلاق. اصطلاحا سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو من الشفتين. واضحة الإذلاق يا جماعة؟ ملهاش دخل بعلم التجويد، واضحة؟ ها اكتبوا لنا. حروف ايه بتخرج بسرعة بسهولة، حروف خفيفة ما فيش فيها اي صعوبة لانها بتخرج من طرف اللسان او من الشفتين. طيب سهلة في النطق، قالوا لان هي بتخرج من طرف اللسان، فسهلة يعني تخرج من طرف اللسان، تقول أر، تقول أف، طبعا من الشفتين أو من طرف اللسان، تقول أل، أن، أب، أم، حروف سهلة فعلا، بعكس ما تقول أغ حرف صعب. تمام؟ ها طيب، الإصمات لغة المنع، الإصمات لغة المنع واصطلاحا طبعا حروف الإصمات هي بقى كل الحروف عكس اللي هي الباقية بعد حروف الإفلاق، اصطلاحا امتناع حروفه من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى أنها لا يتكون منها هذه الكلمات من غير أن يكون فيها حرف من حروف الزلاقة، ولذلك كل كلمة رباعية أو خماسية أصولا لا يوجد فيها حرف من حروف الزلاقة فهي غير عربية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا عندي كل الحروف عدا حروف فر من لب هذه حروف مصمتة. طيب نفهم ايه يعني ايه من الحروف المصمتة مع احنا مش فاهمين؟ قال لك لا توجد كلمة عربية رباعية او خماسية الاصل الا وبها حرف من حروف الزلاقة، يعني يمتنع انفراد حروف الإصمات في الكلمات الرباعية أو الخماسية الأصل. يعني لا تجد كلمة رباعية أو خماسية، خماسية الأصل أو رباعية الأصل ما فيش فيها حروف زيادة إلا ولا بد أن يوجد بها حرف من حروف الزلاقة، وإلا لم تكن الكلمة كلمة عربية. يبقى دي كذلك ملهاش دخل بالتجويد، ده أمر يتعلق بالصرف. تمام؟ لو لقيت كلمة في اللغة العربية مكونة من أربع حروف، حروف أصلية يعني، أو خمس حروف أصلية وليس فيها حرف من حروف فر من لب، يبقى هذه الكلمة ليست عربية، هذه الكلمة ليست عربية. هنا الشيخ بيقول لك لفظ إيه؟ عسجد. شفت الكلمة عاملة إزاي؟ عسجد. صعبة النطق ولا لا؟ صعبة النطق يا جماعة، قول عسجد كده، قول عسجد. صعبة في النطق، عشان كده الحروف المزلقة أو حروف الزلاقة لازم تلاقي حرف منهم في الكلمات الرباعية الأصل أو الخماسية الأصل علشان يسهل نطق الكلمة، عشان يسهل إيه؟ نطق الكلمة. مفيش كلمة رباعية الأصل أو خماسية الأصل تخلو من حرف من حروف الزلاقة عشان يعمل سهولة في نطق الكلمة. أي كلمة تلاقيها ما فيش فيها حرف من حروف الزلاقة بشرط أن تكون كلمة رباعية أو خماسية ليس فيها حرف من حروف الزيادة وهي رباعية أو خماسية. تمام؟ هي ده معنى الإصمات. الإصمات امتناع حروف الإصمات أن تتواجد في الكلمة الرباعية أو الخماسية الأصل بس. يعني دي له دعوة بالتجويد؟ ملوش دعوة بالتجويد. يعني أنت ما تقدرش تقول لواحد أنت ما جبتش صفة الإصمات ليه، ولا تقول لواحد أنت ما جبتش صفة الإفلاق، ما ينفعش. دي حاجة في الكلمات العربية، دي حاجة في الكلمات العربية ملهاش دخل بالنطق بتاعنا ولا بالتصويت ولا بالصوت بتاع الحروف. ها ها يا جماعة وضحت؟ ها وضحت؟ احنا فاهمين صفة الإزلاق والإصمات ملاش دخل بالتجويد، فقط هي جاية من علم الصرف. الإزلاق الحروف المزلقة حروف سهلة لأنها يعني تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، الحروف اللي بتخرج من طرف اللسان أو الشفتين حروف سهلة، حروف فر من لب. بقية الحروف حروف الإصمات. يعني إيه إصمات؟ يعني امتناع الكلمات الرباعية الأصل أو الخماسية الأصل أن تتكون من حروف الإصمات فقط، لابد أن يوجد حرف أو يتواجد حرف من حروف الإفلاق لتسهيل الكلم وسهولة النطق بالكلم. تمام؟ ها في أي إشكالية أو صعوبة في الكلام إلى الآن؟ تمام، نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا الليلة، ويبقى انتهينا الآن من الصفات التي لها ضد. إن شاء الله في لقاء الغد ننتهي من باب الصفات، ونترك فرصة مراجعة للإخوة، ونعقد اختبار بإذن الله تعالى فيما سبق إن شاء الله. تمام يا إخوة؟ تمام. يبقى عندنا غدا إن شاء الله سنأخذ الصفات التي ليس لها ضد بإذن الله تعالى. الاختبار كتابة، وسيكون بإذن الله تعالى، يعني ستعرفون الكيفية في وقتها، لكن هو كتابة ليس صوتية. الأخ سليم، كتاب شرح الجزرية مفيد في علم التجويد؟ نعم مفيد جدا طبعا، بس المبتدئين لازم يبدأوا بكتاب سهل شوي، يعني ما يطلعش على الجزرية كده على طول، ما ينفعش. المبتدئ يبدأ الأول بتحفة الأطفال على الأقل، بعد كده يدخل للجزرية، أو يدرس كتاب مبسط زي اللي احنا بندرسه الآن، وبعد كده يدخل على الجزرية. ما الفرق بينه وبين كتاب البرهان؟ الجزرية ده عبارة عن أبيات شعرية ألفها الشيخ ابن الجزري رحمه الله. تمام؟ أبيات من الشعر نسبت باسم مؤلف، نسبت إلى مؤلفها، فيقال الجزري نسبة لمؤلفها الإمام ابن الجزري رحمه الله. ألف أبيات من الشعر في علم التجويد، ناس كثيرة بدأت تشرح هذه الأبيات. تمام؟ فسمي بعد ذلك الشروحات شرح الجزري، لكن الجزرية هي في الأصل أبيات من الشعر ألفها ابن الجزري رحمه الله في علم التجويد. تمام؟ بدأ علماء يشرحون هذه الأبيات، أي شرح للجزرية يسمى شرح الجزري. ده الفرق. كتاب البرهان كتاب أحكام، ما فيش فيه متن أو ما فيش فيه أبيات شعرية الشيخ بيقولها وبيشرح، لا ده كتاب أحكام زي ما احنا بنقول كده. تمام؟ كتاب المنير في أحكام التجويد، أنا صراحة سمعت الاسم يعني كثيرا لكن لم أطلع عليه. لكن كتب التجويد كثيرة جدا جدا، يعني كتب التجويد كثيرة جدا جدا، يعني أي كتاب يصل إليك تصفحه واقرأ فيه، إن شاء الله ستستفيد منه بإذن الله تعالى. هل يوجد اختبار؟ نعم، الأخت انتصار احنا قلنا مبارح وبنقول الآن، بعد غد، يعني غد آخر لقاء في الصفات، أو ربما غدا ولقاء آخر على حسب الوقت، ثم سنعقد اختبارا فيما سبق بإذن الله تعالى. كيف نفرق بين ظهر رأس اللسان وطرف اللسان؟ الأخت أم زيد، طرف اللسان، الأخت أم زيد، طرف اللسان له ظهر وبطن. تمام كده؟ تمام كده؟ الأخت أم زيد، أنا أضع رسم الآن وبين لكم ظهر اللسان. لحظة واحدة، اللي ما حضرش دروس الثلاثة وأربعة دي مشكلته هو، صح الأخت انتصار؟ دي مشكلتكم انتم مش مشكلة الدروس. الدروس موجودة واحنا يعني الدروس يعني اللي عاوزها ما بنمنعهاش ابدا عن احد. والمفترض ان الاخوة المشتركين في الدورة بيسمعوا اللقاءات. يبقى الاخت انتصار ان شاء الله باذن الله تعالى تأخذ الدروس، تأخذ الدروس من خلال اتصل بنا تمام، وتسمع الدروس علشان الاختبار. هندي فرصة اهو، هندي فرصة ان شاء الله. تمام كده، تمام كده. الاخت انتصار حاولوا تسمعوا الدروس اللي فاتت ان شاء الله باذن الله تعالى علشان الاختبار. يعني احنا هندي فرصة، احنا معانا الوقت ندي فرصة اسبوع وان شاء الله نستمع للدروس. احنا النهاردة يا ابا يونس في اللقاء الحادي والعشرون. الاخت ام زيد الله يبارك فيكم، الاخت ام زيد شايفة الرسمة اللي فوق؟ الأخت أم زيد، أنا عندي طرف اللسان، شفتوا المنطقة دي كده؟ هذه المنطقة، هذا عندي اللسان أهو، هذا أقصى اللسان، وسط اللسان، هذه المنطقة، طرف اللسان أهو، طرف اللسان كل دي، اللسان مقسم لثلاثة. تمام تمام كده. طيب اللي احنا شايفينه الجزء اللي امامنا ده، الجزء اللي امامنا ده، ده ظهر اللسان، ده ظهر اللسان. بطن اللسان المنطقة اللي احنا مش شايفينها، ما هو اللسان لو جينا اللسان افقي صح، اللسان افقي صح كده، ظهره وبطنه. البطن بتاع اللسان اللي هي ناحية قاع الفم اللي تحت، لكن ظهر اللسان اللي جهة سقف الحنك الأعلى، ده المقصود بظهر، ظهر الطرف. تمام كده، تمام. يعني وكأن اللسان زي الإنسان، له ظهر وبطن، له ظهر وبطن. البطن ما حدش له علاقة بيه، ما فيش فيه اي حاجة، كل الكلام كله بيكون على الظهر اللي هو سطح اللسان المقابل لسقف الحنك الاعلى. ده لما يقصد الشيخ يقول لك ايه، ظهر اللسان او ظهر الطرف او ادخل الى الظهر، داخل شوية لجوه. تمام. الدروس بتتاخد عبر من خلال اتصل بنا، من خلال اتصل بنا. تمام يا اخوة. ها واضح الكلام ان شاء الله. الواجب نكتب السؤال الأول، السؤال الأول هنقول عرف الاستعلاء، عرف الاستعلاء والاستفال، عرف الاستعلاء والاستفال مع ذكر حروف كل صفة. تمام، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما معنى الإطباق وما هي حروفه وما معنى الانفتاح وما هي حروفه؟ تمام. نعم. السؤال الثالث: وضح صفتي الإفلاق والإصمات، وضح بالتفصيل صفتي الإفلاق والإصمات. وللعلم الاختبار هيجي من الأسئلة بتاع الواجب، يعني بالنص الاختبار إن شاء الله سيأتي من الأسئلة بتاعة الواجب، يعني اللي بيعمل الواجب بإذن الله تعالى ممتاز إن شاء الله رب العالمين، الاختبار هيجي من أسئلة الواجب. تمام كده؟ تمام يا إخوة. الجماعة بتوع الإجازة اللي بياخدوا الإجازة إن شاء الله رب العالمين، ما ينفعش في الاختبارات دي يجيب درجة وحشة، ما ينفعش في الاختبارات دي يجيب درجة وحشة، لأن هذه الاختبارات في النهاية قبل الإجازة لا يجاز أي أخ أو لا تجاز أي أخت إلا إذا كانت يعني بالطبع تجيد الأحكام نظري وعملي، أو يجيد الأحكام نظري وعملي. تمام كده؟ الله يبارك فيكم يا رب. طيب الله يكرمكم يا رب. هل هناك أي استفسار أم ننهي اللقاء ونستمع للإخوة اللي بتقرأ ختمة الإجازة؟ بالنسبة للأخوات هناك تقرير وصلنا الليلة، بالنسبة للأخوات تمام كده، الأخوات اللي هم بيقرأهم عند المحفظات وصلنا التقرير تبعهم الليلة. بالنسبة أي أخت بتقرأ بمستوى 80% فيما فوق إن شاء الله هذه ستقرأ على الأخت التي ستدخل للإجازة بإذن الله تعالى. تمام. يعني أنا يعني لا بأس أن نذكر الأسماء، ما أدري هناك أخت باسم الأخت هند، ما أدري طبعا الأسماء وصلتنا كده، ما أعرفش هل هي مشتركة في دورة اقرأ بأي اسم، الله أعلم. طبعا طيب خلينا إن شاء الله طيب خلينا الأول أفضل طيب نعم أنا سنخبركم إن شاء الله. سنخبركم بإذن الله تعالى، يعني سنخبر الأسماء التي ستقرأ على الأخت المجيزة بإذن الله تعالى. طيب، هل هناك أي استفسار؟ هل هناك استفسار؟ الأخ أبو عبد الرحمن والشيخ ربيع إن شاء الله هم من ضمن الإخوة حاليا الذين بإذن الله تعالى يقرؤون ختمة الإجازة. هناك تسجيلات للقاءات الخاصة بهم أو التصحيح وبترفع على الموقع إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن أنتهي إلى هنا، وأحد يتولى اللاقة في القاعة الأولى لنقل القراءة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.